جديد موقع طرب ميكس دوت كوم. هبطل الحشيش هبطل الحشيش قولي مالك قولي مالك اقوله ماليش دي جي مصطفى البوب برودكشن. هبطل الحشيش هبطل الحشيش واللي يقولي مالك يقولي مالك اقوله ماليش اقوله ماليش يلست فلوس يلست فلوس خلاص معيش خلاص معيش المخ واقف عايز زقة خد ولع ما تقولش لا انسى يا صاحبي وفكك منهم مش شايفينك في وقت زقة جسمي سم من الحشيش عايز ابطل مش عارف اعيش حرام عليك وتعبت منكم صحبة كفرة عقولها مسافرة قلوبها صفرة محتاجة شفرة عقلي ضايع تفكيري واقع بيقولوا صايع شريك وسافر عايز إرادة وعايز عزيمة واشوف مصلحتي وابني القيمة وابص للناس القديمة وابص للناس القديمة من بكرة هبدأ حياة جديدة وصورتي تنزل في كل جريدة وكمان أعصابي تكون شديدة وكمان أعصابي تكون شديدة. خليك نضيف مفيش مصلحة بيزعلوا اللي انت عايزه اعملوا على طول في ظهري غفلوا قوم عليا وافتروا خلصونا معاكو يا كلاب مفيش صحاب زي زمان اول ما فتحت الباب الضرب بقى الوان الضرب بقى على الودان انا كل شكر دار السؤال فتحي فلفل بالموال مصطفى البوب وزع يا مجال عمر المصري كتب الكلام سمكة واسلام مزيكا اخواتي للناس تمام واحمد شكري ده اخونا كمان سعيد برشامة وطرب ميكس هنقول صانع المجال هنقول صانع المجال. لو عايز تسمع الجديد موقع طرب ميكس دوت كوم.